ويغفر ذنوبهم ويخرجهم من النار إلى الجنة ألا يعذبهم البتة رحمة منه فضلا وكرما. قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كهل شجرة الزقوم هي شجرة في جهنم مرارتها لو قطرت منها قطرة على أطعمة الأرض ومياه الأرض لجعلتها من المرارة بحيث لا يستزيدها إنسان ولا طير ولا حيوان. هذا الزقوم الذي هو بهذه المرارة وهذه الشدة كذلك يكون من الحرارة كالماء الحميم، والماء الحميم الذي بلغ من ثم النار من ثم الحرارة من شدتها ما وصل إلى أقصى درجات الحرارة. لو شد منه على الرأس لذاب العظم قبل أن يذوب المخ وقبل أن تذوب الأمعاء، ولا غنى لهم عنه إذا جاءوا فهو طعامهم، وإذا عطشوا الحميم شرابهم. أراد أحد الكفار مكان يلبث فقال شجرة الزقوم زبد بتمر، والزقوم شجرة عندنا هنا تراها الإبل والدواب. وهكذا كان هذا وهو يتعالى بكفره تذل في غزوة بدر وقتل شر قتلاه وضع ابن مسعود وكان لا يعتبره أبو جهل، وضع قدمه على رأسه وفصل رأسه عن جسده وهو يقول له لقد هلوت وصعدت مكانا لا يليق بك أن تصعده، عبد يصعد على رأس مولاه وهيهات هيهات. ابن مسعود عبد لله كريم على الله، وأبو جهل عبد عاق عبد كافر مشرك طالما تأله على الله وطالما كان قليل الأدب مع رسول الله، عاش كافرا ومات كافرا إلى أن تشر مع فرعون وهامان وقارون وأمثالهم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هي الطعام الذي يأكله الأثيم، والأثيم الآثم مرتكب الآثام أي المجرم، أي الذي في حياته في عمره لا يعرف إلا الإثم، لا يعرف إلا المخالفة وإلا العصيان. فالأثيم هو المجرم، هو العاصي مرتكب الآثام. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كالمهل درد الزيت أسود، الدرد هذا الذي يبقى في قعر الإناء الذي فيه زيت من فضلات الشجرة وفضلات الزيتون وفضلات جذرها وعظامها، ويكون أسود خاطرا. هذا الزقوم هو بهذا الشكل مع المرارة التي لا يطيق تذوقها حي، ولكنه لا غنى لهم عنها، عن الزقوم هذا يجوعون ويشتد جوعهم ويستطعمون، ولا يقدم لهم من الملائكة إلا هذا الزقوم. نعوذ بالله أن تغيبوا من عذابي ومن نقمتي. إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمر يغلي في البطون كالمحجاب الجردة، وتكون حامية شديدة الحرارة تنزل في البطن فتراها لا تزال تغلي فيه حتى تسقط وتخرج الأمعاء وتخرج المصارين وتخرج القرش وما يوجد في البطن. نتيجة هذه الحرارة التي تذيب كل ذلك وتسقط كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كما يغلي الماء الحار في أقصى درجات الحرارة.

وبين ذكر المؤمنين وما يهاملون به لكي يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف يرجو الله رحمة ويخاف عذابا عندما يذكر العذاب وأهله ترتعد طرائفه ويتوب إلى الله ويعود عما هو فيه من معاصٍ وإذا ذكرت رحمة الله يجدد إيمانا إن لم يكن ويزداد إن كان ويرجو الثبات على حاله وأنه على خير وأنه على صراط مستقيم. هؤلاء المتقون في جنات رب مقام أمين يقال مقام ومقام، المقام المنزل والدار، والمقام الرتبة والمنزلة، المحنى متقارب. إن المتقين في مقام أمين في منزل وفي دار وفي قصر هم آمنون فيه من العذاب ومن اللعنة ومن الخروج ومن الموت. منزلهم في الجنة فلا يصل إليها شيطان. منزلهم بين قومين من الحور العين والولدان والخدم والحشم وزوجات الدنيا فلن يصل إليه أحد، فهو في أمان. كيف والله أمناه؟ الله كرمناه، الله صاناه، الله الذي أنزله هذا المنزل الكريم. إن المتقين في مقام أمين آمن من كل سوء في جنات وعيون. في الجنات جمع والعيون جمع هم مقيمون في دور لها جنات ولها عيون متدفقة عيون متفجرة عيون جارية مثل سبيل الهب من الماء مما يزيد القصر جمالا ويزيده بهاء ويزيده اعتدالا. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يلبسون في الجنان من السندس والاستبرق. والسندس الديدان ألبسة الحرير الخفيفة الشفافة من سندس والاستبرق. والاستبرق الديدان الغليظ الديداج الذي هو أمثل وأقوى من ذاك الخفيف. فهم يلبسون من الحرير خفيفه وثقيله وجميله ورائعه وثمينه شأن لبس أهل الجنة. وهم في الجنة متقابلون الوجه إلى الوجه لأنهم إخوان على سرر متقابلين. ليست بينهم عداوة ولا أحقاب ولا إحن. لا يجلسون خطى هذا إلى خطى هذا شأن المتخاصمين شأن المتنازعين شأن الأعداء. ولكنهم إذا جلسوا على الأرائك يجلسون وجه هذا لوجه هذا وهم يتحدثون نعم الله عليهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا حيث وفقهم للإيمان به وبرسوله وبكتابه فأماتهم على ذلك. وفي الآخرة حيث أنجز الله وحده لهم فأعطاهم المقام الأمين بين جنات وعيون واستبرق وديباج وأنواع من ألبسة الحرير لا تكاد تسمع ولا يرى مثلها. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وتزوجناهم بحور عين كذلك نفعل بمن فعل فعلهم. ممن لم يأت إلينا بعد من الذين دعاهم رسول الله ورثة رسول الله من العلماء إلى الإيمان بالله والإيمان برسول الله والإيمان بكتاب الله من فعل فعل هؤلاء الله تعالى يفعل به كما فعل بأولئك يسكنهم قصورا آمنة في جنات وعيون دافقة في ألبسة من الخف والديباج والحرير وهم مع ذلك إخوان على سرر متقابلين وجه هذان وجه هذا ليس بينهم محن ولا عداوة ولن يكون في النار ولن يكون في الجنة لم تكون إحناء ولم تكون عداوة كذلك وزوجناهم بحور عين أعطاهم مع هذه القصور من يحمرها ومع هذه المياه الدافقة من يتمتع بها من الحور العين الحور جمع حوراء والعين جمع عينا حور أي شديدة فهذه في شفرة وهي ألوان أهل الجنة في جمال أخاذ لو الواحدة منهن تشرف على الدنيا لعبقت الدنيا بشذارحها وشذاطيبها والعين جمع عينا واسعة العينين شديد الضياب ضياب العين وشديد الزواد ضياب العين هن من الجمال وهن من البهاء وهن من الكمال حور مقصورات في الخيام لا تخرج عن الخيام مقصورات على أزواجهن يتمنين إليه كلما غضى كلما حضر نحن الراضيات فلا نبأس ونحن الدائمات فلا نكل ولا نمل ولا ينظرن لغير أزواجهن ولا يحاولن الخروج من قصورهن على أن القصر الواحد فيه مدى لا يملأ ألفي سنة على مد القصر هذا قصر واحد وإلا فبستان الجنة لهم قصور ليس قصرا واحدا ولواحد من سكان الجنة 72 حورية حوراء ومن نساء الأرض زوجتان إلا أن يكون قد تزوج أكثر فما مات على ذمته فهو له أحد الصالحين من صالح إيتان كانت له زوجة شريفة وصبر لشرافتها وصبر لإيذائها وهو يعلم أن الزوجة إذا ماتت تكون في ذمة من ماتت وهي في عنقه فماتت فعندما ذهب لدفنها والناس متحلقون حوله قال اشهدوا هي قالت صبرت عليها في دار الدنيا ما صبرت أما أن أصبر في الآخرة ولا والله لا صبر انظر يا ترى هل تتق هل تتسلق منا او يصلح الله كما اصلح نسائه وعوضه خيرا منهم وزادهم صلاحا قد يراها يوم القيامه وتكون كذلك صالحه مصليه متصدقه صائمه عابده فيراها بغير تلك العائله لان الجنه لا عداوه فيها ولا احن فتنسى عداوتها وتنسى عداوتها وعندما يراها يراها أجمل من الحور العين وتساءل علماؤنا هل النساء من البشر في الأرض الذين يموتون على التوحيد أجمل أم الحور العين فقال بعض الحور العين فقال بعض لا نساء الأرض فيكون من تمام ما كرمه الله به وقد تحملنا في الدنيا العبادة وابتلاء الخير والشر فيكون من الجفاء أن يجعلهم الله أجمل من الحور العين قال تعالى غافلها بكل فاكهة آمنين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يدعون فيها كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بفاكهة بكل فاكهة آمنين يدعون في الجنة من كل فاكهة من جميع فاكهة يطلبون من أشكالها وأنواعها وألوانها ومختلف طعومها ومختلف لذاتها يدعون في الجنة مع الطعام والشراب من أنواع الفاكهة وهم آمنون أن تنقص آمنون أن يمنعوا منها آمنون من الجوع آمنون من العطش آمنون من المخالفة فهم آمنون في قصورهم في حور عينهم في زجاجهم في طعومهم وشرابهم وفاكهتهم الأمان يغمرهم من كل أطرافهم قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون في النار الموت لا موت ورد في الصحيح أن الموت يوم القيامة يمثل في صورة كبش فيأمر الله بذبحه ويقول يا أهل النار خلود ولا موت ويا أهل الجنة خلود ولا موت فهؤلاء في الجنة لا يموتون بل وكذلك لا يموت أهل النار هم يتمنون الموت وجهات من الموت ويقولون وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك وجهات الهات ان نصنع عليهم هذا انكم ماسكون لا يذوقون فيها الموت الا الموت لا يذوقون في حياتهم إن الموتة الأولى التي كانت في دار الدنيا فهو استثناء منقطع لا يذوقون في الجنة الموت إلا الموتة الأولى في دار الدنيا فقد ذاقوها ولا موت بعدها أبدا إلا الموتة الأولى فوقاهم عذاب الجحيم فوقاهم ربهم عذاب النار عذاب الجحيم وتلك نعمة إنها من نعمي وأكثرها والإنسان الذي ينقذ من عذاب الجحيم قد أنقذ من عذاب لم يآمنه أحد كيف هو ينقذ وينتقل إلى الجنة بنعيمها وأمانها وحور عينها وقصورها وما فيها من جميع أنواع الخيرات اللهم أجر إسلام المسلمين وأذل الكفر والكافرين وانحق النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لنا بحفظك واجعل لنا برعايتك كلنا وراقة علينا فخذ يدنا إليك وأرنا طاعتنا لك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إله إلا من خلقك الحمد لله رب العالمين.